كل شيء كما جاء الحديث حتى الفرج بالفرج. فيدان يكون من أفضل الخرق، ولكن لا يعني أنه بذلك، لا يعني قولنا إنه من أفضل الخرق أن يكون مشروعا بكل حال. ولهذا قال المؤلف: ويستحب عتق من له كف وعكسه بعكسه. فالذي ليس له كف لا يسمى عتقه، لا يسمى أن يعتقه. لماذا؟ لأنني أجعله عالة على نفسه وعلى غيره. هذا إنسان عنده عبد مشروع وليس عنده مال، نقول لا تعتقه، لأنك إذا اعتقته صار عالة على الناس. ومن باب أولى إذا كان هذا العبد معروفا بالشر والفساد فإننا نقول لا تعتقه. لماذا؟ لأنه إذا اعتقه ذهب يفسد في الأرض، فنقول لا تعتقه. كذلك لو كان إذا أعتق هرب إلى الكفار فصار علينا فإننا لا نعتقه. فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات فضلا عن أن يكون من أفضلها. والله أعلم. نعم. يعني أعتقد أنه من عزم والعزم هذا يشترى نفسه، هل يكون الولاية بس على جزء واحد منه؟ كيف الولاية؟ يعني مولى. أي يكون على بقدر ما بقدر ما نعم. إلا إذا صرف على حساب، إذا صرف على حسابه فهو عليه له الولاية. أي إذا اشترى هو مال. نعم. قال مهل الفقير. نعم. العبد لن يرفض يعني. ما أظن. ما أحب أن يكون حر. إذا يبقى رفيق. هو الله من قول واحد. هذا لأن يضيع حق الشرع. نعم. والله يحتاج إلى تأمل. ربما تجده ربما ما يحتاج إلى أن يستعى. نعم. لا بعض الجميع لأن أليس هذه قطعت ولكن بقي حية، لكن هذا على سبيل التمهيد، يعني أن عتق السيد من النار يكون شاملا لكل بدنه. الراجح أنه انتفتح راجح لأنه جاء في الحديث هذا. نعم. لا أبدا، هذا الاتفاق مخالف للشرع فهو باطل. والأمم المتحدة تسترق الدول الكبرى الأحرار، الدول الكبرى تسترق الأحرار. كيف؟ في القرآن والصالحين من عبادته وعنايته، في القرآن فتحيه الرقبة، كيف يكون شحيح إلا بعد ثبوت الرقبة؟ لا لا لا، حكم شرعي وحكم شرعي، لكن بس الآن قد يقول الآن سببه الكفر. أين السبب الآن؟ ما في، لأن هذا يحتاج إلى جهاد، وإذا جهدنا الكفار وسبينا نساءهم وذريتهم صاروا أرقى، وإذا تبين المقاتلين منهم فلا خيار. هذه الحقيقة لا يوجد، يقولون يوجد في أفريقيا في مكانها، ها في موريتانيا يقولون الله أعلم. ولكن ما رأيكم لو أن أحدا باع ولده وأخوه، لكني أقول أن ميت من الجوع، خل آخذ دراهم ولدي وافتك النفع يروح، حرام حرام مباشر، حرام عليه على البائع وعلى المشتري أيضا إذا علمت أن هذا أن هذا حر. بس هذه حتى في القرآن، لكن هذه جنب ان هذا مفرد. انا ما لا يحضرني الان ان الله اضاف العبوديه في لفظ الافراد الى نفسه في غير المسلمين. لا ما يجري هذه أبو، هذه هي المسألة الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة، هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا؟ لأن أرى أن أهل السنة أنه لا يخلد أبد الأبد، وأن هذا الحديث الذي جاء التأثير بيجينا إن شاء الله نتكلم عليه. نعم ما سمعت يقول الناس، لكن الناس يعني ما هم يتأكدون من النقد. يجينا الناس الآن يقول عندك نساء للزواج، كان عندي حوش بقر ويلحون عندي شيء. نعم الذي يتعلمون الآن الكلام شيء، الذي يتعلمون يعني الجفاء من القاتل يعني من درجة 60 يقدم عدم الجريمة. لا يا ابن ناجي أقول ما يجوز ما يجوز هذا حرام، سواء في كرافيه ولا غير كرافيه يجربون بالسكين يجربون بالسكين يقسم عليه يعني يعلمه كيف يصد هذا السكين ثم يقسم يقدم عليه بدل ما تكون سكين من حديد حط لهم سكين من خشب حتى المصارعين حتى ما نسمع يقول ان يجيب الواحد يرميه فوق ويطيح على الارض ويبرك عليه كنادره ويبدي يحند على الخط. صحيح هذا؟ صحيح ما صحيح هذا كلها ظن ونص ممكن شوية يعني تخيلات. الله أعلم فيها تلاعب الشيخ يقول في الحديث هذا. نعم يدخل يدخل في الحديث ولا يجي على هذا ما يجوز أبدا. نعم يتصور إن شاء الله إذا حاربنا اليهود لا نبدأ إما محبوث البعض كيف شون إما محبوث البعض إذا أتمنى يحل ما يصنع رجل ما فهمت هذا السؤال يعني في عشر حال أصنع لا في هذا نعم إذا أنتك يحول في الحال وبجدها العبد وهم معنا مسيح واحد وهذا إما مسجون معك وإما أصنع فعلا إذا هرب أنت تعرف كلام العلماء في العبد الآبق يقال أبق العبد يعني هرب لا لا يبقى إذا إن شاء الله غلبناهم سقط لكن ما لن نغلبهم حتى نرجع الله ذو حسيب. أما ما دامت مسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدا. ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة وهم يبنون المساكن لليهود الجديد

لمن؟ للمشتري، ولاؤه للمشتري. طيب إن اشترط يا عبد القادر، إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له لا للمشتري، يصح؟ ليش؟ هذا زيد كاتب عبده مبروك، يعبد اسمه مبروك، فكاتبه ثم باعه على عمر، عرفت؟ فقال زيد لعمر عند بيع مبروك عليه، قال له إن ولاءه لي، فقال أهلا وسهلا الولاء لك. يجوز؟ لماذا؟ ما هو الحق له؟ الحق للمشتري الثاني، فإذا رضي بالتنازل للأول شو المعنى؟ إيه رضي راي ما في بأس، اشترط إذا عي ما احسن، لكن إذا رضي ها لا يغرونك بس بأيديهم. اجلس. ها يعني للسيد الأول نظر مثلا بهداية الله بك، نعم، بعت على هداية الله عبدا اسمه مبروك، اشترى هداية الله، فاشترطت أن الولاء لك لا للهداية، ورغم ذلك ما في بأس. يجوز؟ لماذا؟ لأن طيب ننزل نفسك من ذات من؟ أهل بريرة وهداية الله؟ اشتغل معنا صاحب ما يعني لو رضي لا يصح، ولو رضي ولو رضي. طيب الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها، فقالت إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه 9 أواق فعلت ويكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا، فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى، قال اشترطي لهم الولاء، قال الولاء لهم فإنما الولاء لمن أعطى، يعني أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعطى، عرفت؟ طيب إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول، ولهذا يقول ويكون وولاؤه له، وإن عجز هذا مقابل قول فندى عاد قنا، عاد يعني رجع، قنا أي عبدا، تمام؟ طيب حكم الكتابة سنة بشرطين، ها الأمانة وقلها التكسر، وقيل في هذه الحال تكون واجبة، بيع المكاتب جائز، مشتريه يقوم مقامه، ولاؤه للثاني للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه، إن عجز عن الأداء عاد قنا سواء من بعد الشراء أو قبل الشراء، والله أعلم. ها الأول أخذ فيه على الثاني يوفي البقية للثاني، نعم أتفق. أعتقه قال إذا دبره فبعد أن توسطان عن قيمة العبد 10,000 قيمة العبد 10,000 نعم وكان عنده بس 5,000 وعليه ديون قيمتها يعتق الديون كم قيمة الديون 10,000 طيب هل يعتق نصف العبد عنده الآن 15,000 أول نعم أين قيمة العبد 10 ودراهم نقص 5 وعليه 10,000 طبعا يقدم الدين يقدم الدين إذا قدم الدين 10,000 وشبه 5,000 ما يعتق من العبد إلا ما يقابل ثلث الخمسة ثم قلنا يؤخذ الشراء يسري عشقه على الورقة ويستشعر نعم يجب أن يجب تمام يعمل ويعطي للورقه نصيبه ما يمكن ما قلنا يستشفع نعم يعني يستشفع يعني يعمل اليوم الحمد لله انت لو راح عن سمعك الان عندك الخارج هذا من الشهر نعم العبد لو عتق على الورثة يكون ولا أولمه عتق على الورثة نعم عتق السدس منه وقلنا السدس ولا أولمه يعني يتجزأ ولا أولمه ولا أولمه من عتق في موت هو عتق في موت الورثة نعم يعني كل واحد له جزء نعم الورائي نعم لو مات مثلا هذا الرجل عن أسياري ورسوط الحسب موته ولا ما يكون إلا في الميراث فقط يعني إذا طلبوه بشيء ما يجب عليه الولاء في كل عتق كل من عتق العبد على موته فهو ولاء له الولاء بس ما يكون إلا في العتق فقط يعني الولاء بالنهي لا يجب يعني مثلا لو ما تقوا يا أحد أوليائه يقول مثلا أتعلي كذا أو وشون أتعلي؟ يعني يعطي يسأله شيء يستغرب مثلا المال أو يسأل يخدمه في شيء أخر ما يجب عليه إلا فقط يأخذون الأس فقط الشيخ الآن العبد عتقه سيد طيب صار حرة أي صار حرة الآن السيد ما عندك أي شيء إلا بس الأس اي الولاء الارث وكذلك ولاة النكاح اذا كانت امراه الولاء معروف يثبت ولاء اسمه ولاء نسب لا ونحيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احكام امهات الاولاد يقال امهات في بني ادم وامهات في الحيوان الآخر تقول مثل أمهات وأمهات الشخال ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم فالله تعالى قدمت عليكم